السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن العقل من أعظم نعم الله على عباده، وقد جعله الله مناطا للتكليف. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقد رفع القلم عن الثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن ثم كانت المحافظة على العقل مقصودا كليا من مقاصد الشريعة المطهرة، وقد شرعت الشريعة باقة وحزمة من التشريعات التي تكفل المحافظة على هذه النعمة الربانية الكبرى وتمنع من الاعتداء عليها. ومن هذه التشريعات تحريم المخدرات، الخمر، المسكرات والمفترات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. في القرآن الكريم جاء قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد خطب عمر بن الخطاب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. هذه أنواع الخمور التي كانت موجودة في زمن النبوة، لكن هذا لا يعني انحصار الخمر في هذه الأصناف الخمسة، بل الخمر ما خامر العقل، فكل مسكر خمر. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. في الحديث الآخر: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها. حديث صححه الألباني رحمه الله، وموجود في سنن الترمذي. ومما يقاس على الخمر في التحريم ما كان مفترا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فكل ما خامر العقل أو غيبه أو أخرجه عن وضعه الطبيعي الذي خلقه الله جل وعلا عليه يشمله هذا التحريم. بل إن الخمر لا يجوز استخدامها في الدواء، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، أو قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. ما يترتب على العقل، ما يترتب على الخمر والمخدرات عموما من أضرار أمر بدهي لا يحتاج إلى تشقيق القول فيه، لكن سأقف بصورة إجمالية على بعض المضار التي تترتب على الخمر والمخدرات والإدمان. أولها كما قال الله جل جلاله: الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أيضا من مضارها إهلاك البدن والصحة وإصابة متعاطيها بشتى الأمراض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والضرار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا ضرر ولا ضرار. أيضا تدمير الأمة الإسلامية، تدمير شبابها الذي هو عمادها وعدتها وأملها في تحقيق مستقبل أفضل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماذا نفعل للقضاء على هذه الظاهرة؟ أولا لا بد من استفاضة البلاغ بتحريم المسكرات والمفترات، وأن يكون هذا مما تعقد له الندوات وحلق العلم، ويكون موضوعا لخطب الجمعة ومؤتمرات كاملة حول هذه الظاهرة، حول خطرها وضررها وكيفية تحاشيها، بحيث يستفيض البلاغ وينتشر العلم عند الصغير والكبير بحرمة هذه المسكرات. أنا أقول هذا المعنى لأنه انتشر بين بعض المتعاطين أن ما سوى الخمر المعروفة بلفظ الخمر أنه مكروه وليس بحرام. وكنت أسمع بعض كبار السن في بعض مجتمعاتنا يقولون: الحشيش مكروه فقط. حتى قال بعضهم مازحا: إن كان حلالا ها نحن نشربه، وإن كان حراما ها نحن نحرقه. هذا طبعا مزح لا يجمل في مثل هذا المقام، ولا ينبغي التشويش ولا على هذه الحقيقة أن الحشيش من المحرمات يقينا، والأفيوم من المحرمات يقينا، وأن كل مسكر وكل مفتر مما نهت عنه الشريعة المطهرة. أيضا ترسيخ قيمة الاقتداء بالنماذج الصالحة، بدءا من أن يكون القدوات في حياة أولادنا الفنانين ونجوم الكرة ونحوه. نريد أن ترجع الأمة إلى هويتها، وأن تجدد ثقتها بتاريخها، وأن تبعث سير رموزها وكبار رجالاتها. أين أنت من عمر بن الخطاب؟ أين أنت من خالد بن وليد؟ أين أنت من سعد بن أبي وقاص؟ أين أنت من علي بن أبي طالب؟ بعث سير هذه الرموز لتكون قدوة صالحة في حياة أولادنا، مسألة من الضرورة بمكان. أيضا الاهتمام بملء الفراغ بالعمل النافع، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الوعظ والتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويعني استفاضة يعني البلاغ بهذا، لا سيما في المجتمعات التي درست فيها معالم النبوة وخفت فيها صوت الدعاة إلى الله عز وجل. أيضا في المجتمعات العاقلة فرض العقوبات الرادعة لمتناول الخمر والمسكرات، وتكثيف الرقابة من الجهات المسؤولة لضبط المتلبسين بهذا ومحاسبتهم. لكن قبل هذا كله، التنشئة الأسرية الصالحة وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وحسبكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا تخير الرفقة الصالحة. وفي الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وإن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تفتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. الحديث موصول، ونلتقي في خاطرة قادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.